ده لازم المرأة تشعر زوجها بيه، زي ما هو من الناحية التانية لازم يشعرها بأنها امرأة وأنها برضو محتاجة دلال وحنان. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة محتاجة ده، محتاجة أنها تستشعر أنوثتها. فده معنى. المعنى التاني اللي احنا بنقول عليه الشيزوفرينيا، الشيزوفرينيا اللي هو الانفصام. تسأل أي حد من الرجال يقول لك أنا عايزها دلوعة تشبه الراقصات والمطربات ومغنيات الفيديو كليب معايا كده، وفي نفس الوقت عايزها حيية وحادة وصارمة وما بتتنزلش وإلخ إلخ إلخ. هو كده، هو في حتة كده لازم المرأة برضو تعرف إزاي إن لكل مقام مقال. فلو أنت فهمتي المعاني دي كويس هتعرفي تتعاملي مع الرجل. الرسالة أيضا اللي أنا عايز أوجهها ليكي، احنا قلنا إيه؟ أول حاجة ما تدخليش أي حد بيتك، تاني حاجة قلنا اوعي تبقي مبتذلة، تالت حاجة عايز أقولها لك بلاش الخيالات وبلاش تبقي مش واقعية وانت بتختاري عريسك. انا عندي بعض الناس تقول لي كده انا زي صحباتي، انا عايزه ابقى كذا وابقى كذا، ليه ما اخدش كذا؟ طب يعني ليه؟ ما هو اذا جاءك من ترضين خلقه ودينه. لا، هي برضو عايزه تعمل الاثنين مع بعض، عايزه الدنيا والدين، انا عايزه برضو يبقى مش عارف ايه وايه وايه وايه. يبقى انت ما اخترتيش صح. انا عايزك تبقي يعني واقعيه الى ابعد حد في طلب عريسك. فبرضو الخيالات بقى يعني مش لازم يعني يطلع كازانوفا يعني وطوله وعرضه. انا النهارده قايل للشباب ايه يا جماعه العضلات والبتاع علشان البنات بيقولوا ايه، فقالوا لي ترابيس وماجنس وباي وتراي وبنش، ايه النظام ده يعني؟ لازم بقى كده مفتول العضلات مش عارف منفوش الايه الحاجات دي يعني. فاوعي تكوني من الناس اللي بتقيم الرجال بالطريقه دي. في بقى نوعية تانية من البنات، والله في الاستبيان حصل الكلام ده، تقول أنا بقيسه بحذائه وساعته. هي عينيها جايبة ساعته وجايبة حذائه، لو فعلا بيلبس ماركات وحاجات والنظام ده يبقى تمام. الأخوات بقى عايزاه شيخ الإسلام مفتي الديار علامة الزمان والمكان فارس الفرسان، وأنا بقولك بطلي توهان. المهم لا اله الا الله، المهم يعني سيبك من الكلام ده خالص لان ده طبعا مش واقع نهائيا. فاحنا عايزين نبقى واقعيين في الاختيار. زي ما كلمنا ولي المرأة وزي ما كلمنا اختنا في الله، عايزين نكلم اخونا بقى ونوجه له رسالة. عايز اقول له لازم تبقى عارف انت عايز ايه من البداية كويس، زي ما اتفقنا محدد هدفك من الجواز، ولازم الثواب برضو تبقى واضحة، والمسائل اللي انت ممكن تتنازل فيها تبقى واضحة. يعني ايه الحاجات اللي انت ممكن تتنازل فيها؟ نسبة الجمال. ما هو يعني ان انت تجد البنت اللي في خيالك دي وتكون وتكون وتكون، انسى، ما ينفعش. اصلها دنيا، والدنيا دي كل واحد ربنا كتب له نصيب فيها، وزي ما قلنا دايما هي عاملة زي التورتة، كل واحد بياخد التلات ارباع والربع الناقص كله بيجري عليه وهو عمره ما ياخده، كل واحد واخد له مجموعة حاجات كده. فانت لازم تبقى عارف ان انت هتاخد 3 ارباع الموضوع، عمرك ما هتاخد 100% من الموضوع. فالمسألة دي نسبة الجمال نفسه مقبولة، نظر اليها سرت فانكحوا مطاب، يعني كويسة. بلاش بقى تقارنها باللي في خيالك، يعني انا عارف كويس اللي في خيالك، فبلاش تقارنها باللي في خيالك عشان مش هينفع الموضوع. الوسط الاجتماعي، انا بقول ما يبقاش فيه فروق، لكن فروق في المحدود ماشي، يعني تبقى أقل منك درجتين، أنت زيك زيها، أعلى هي 5، ما تفرقش أوي. نفس الكلام المؤهل العلمي، نفس الموضوع، يعني هي برضو جامعية وأنت جامعي تمشي الموضوع، المسألة ما تبقاش عندك فيها حزازات في هذه المسائل. أنا برضو بقول وصية لكل مقدم على الزواج من واقع التجارب، أنا بقولها في كلمة واحدة، المهم تبقى أنت في عينيها أملها. هي تشوفك تبقى مقتنعة بيك، ده مهم جدا أنه يكون موجود عشان تستمر الحياة. عايز أقول لك وصية، حافظ على مشاعرها وأحاسيسها، هي امرأة، فلا تقدم على الأمر إلا بعد أنك تكون فعلا عندك رغبة حقيقية، علشان بنات الناس مش لعبة. أنا بعتت لي أختي الأسبوع ده